بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح نظم الأجر الرومية لابن أبه تواتي رحمه الله تعالى. قد أخذنا في الدرس الماضي المقدمة، واليوم نأخذ بإذن الله تعالى باب الكلام. حيث قال رحمه الله تعالى في نظمه: باب الكلام. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. باب الكلام هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب الكلام، ويجوز أن يكون منصوبا: اقرأ باب الكلام. هناك وجوه أخرى معروفة في الإعراب لكلمة باب. والباب طبعا هو في الأصل فرجة في ساتر، يعني يتوصل بهذه الفرجة للدخول من خارج إلى الداخل والعكس، هذا معلوم. وطبعا هو طائفة من المسائل العلمية الخبرية التي تندرج تحت كتاب عادة. وقوله الكلام، وطبعا سنبين معنى الكلام كما قال هنا: إن الكلام عندنا فلفظ مركب مفيد قد وضع. الكلام في اللغة هو اسم مصدر من كلم يكلم تكليما، فالتكليم هو المصدر والكلام هو اسم. وإن كان بعض قد ذهب أيضا إلى أن الكلام مصدر، لكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الكلام اسم مصدر والتكليم هو المصدر، قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. والكلام في اللغة ما أفاد بنفسه، لكن هنا طبعا عرف الكلام عند النحاة، لذلك قال: إن الكلام عندنا، أي معاشر النحاة، إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. إن الكلام اسمه إن، وقوله لفظ وخبر إن، عندنا أي عند النحاة، عند النحاة، فمعنى فقوله إن الكلام عندنا أي عند النحاة، لأن الكلام عند النحاة يختلف عند أهل اللغة. فعند أهل اللغة هو ما أفاد بنفسه، ذلك يدخل في ذلك النصب والعلامات الإشارات الكتابة. فلو أشرت لشخص بقف مثلا أو كتبت له شيء فهذا لا يسمى كلاما عند النحاة، وكحال النفس أيضا. أما الكلام عند النحاة فلتستمع، لتستمع إلى حده ولتستمع للفظه لحده ولتعريفه. فقال: لفظ مركب مفيد قد وضع. ذكر أربعة قيود للكلام عند النحاة: الأول أنه لفظ، واللفظ مصدر بمعنى الملفوظ، بمعنى اسم المفعول. اللفظ مصدر بمعنى اسم المفعول. هنا طبعا اللفظ في اللغة هو الطرح كما هو معلوم، ويراد به طبعا هنا هو صوت المشتمل على بعض حروف الهجاء، والصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء، سواء كان مستعملا أو مهملا، مستعملا كزيد ومهملا كديس. هذا إذن واضح. بعضهم قال: الصوت المعتمد على مقاطع الفم. إذن هو يعتمد على جملة من الحروف، من أحرف الهجاء، هذا اللفظ. وباللفظ أخرج جملة من الأمور كالكتابة والنصب وحال النفس، هذه طبعا ليست ألفاظا. مركب الثاني، الشرط الثاني أن يكون مركبا، والتركيب طبعا هو ضم كلمة إلى أخرى، ضم كلمة إلى مثلها فأكثر، ضم كلمة إلى مثلها فأكثر. وهذا التركيب قد يكون حقيقيا أو قد يكون مقدرا، كما في قوم مثلا، هذا مقدر، زيد قام أو قام زيد، هذا تركيب حقيقي واضح متركب من كلمتين أو أكثر. وكذلك يكون قم فيه طبعا هو مركب، لكن هذا التركيب مقدر، لأن هناك ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. هذا إذن الشرط الثاني، المراكب. المراكب قد يكون مفيدا وقد لا يكون مفيدا. إن قام زيد هذا ليس مفيدا، غلام زيد ليس مفيدا. المقصود بالإفادة طبعا قال ابن هشام: ما يصح الاكتفاء به. وبعضهم قال: ما حصل للسامع ما لم يكن عنده بالوضع. بعضهم أخرج الإفادة الفائدة المعروفة، الفائدة المعروفة المعلومة عند الجميع، كالسماء، كقول: ما السماء فوقنا. هذه طبعا ليس، هذه فائدة معلومة عند الجميع. فمثلا قد قلت: زيد قام، وقام زيد، ونجح زيد، ومات عمرو، إلى غير ذلك. هذه فائدة، فائدة ما يحسن السكوت عليه، عليها من المتكلم على الصحيح عند جماعة من النحاة. إذن هذا طبعا القيد الثالث، أو اللفظ، هذا اللفظ لابد أن يكون مركب، والثالث لابد أن يكون مفيد، لأن المركب قد يكون غير مفيد، قد يكون غير مفيد كأن قام زيد. قد وضع أي موضوع يعني ما هذا طبعا الكلام هو يكون أن يكون بالوضع العربي، أي كأنه طبعا قد وضع أي هو كلام موضوع، الكلام هذا الموضوع عند العرب، وضعوا لفظ زيد لاسم شخص، ووضعوا مثلا الإنسان للحيوان الناطق، ووضعوا الخيل أو الحصان للحيوان الصاهر وهكذا. إذا هذا، وبعضهم قال قد بالوضع بالقصد، فأخرج بذلك كلام النائمة كلام النائم والساهي، لأنه ليس مقصودا، كما يعني ذهب إليه ابن مالك في التسهيل. طبعا مركب لابد أن يكون مركب، وهو يتركب من كلمتين فأكثر، يتركب من كلمتين يعني فأكثر، إما يعني أدناه يعني أقل ما يتكلم يعني يتركب من الكلام من كلمتين، من اسم وفعل، كما من اسم وفعل أو من اسمين، هو من اسمين كزيد ذاهب واسم وفعل نحو فاز التائب كما قال ابن مالك في الكافية الشافية. فيعني مثلا زيد قائم هذا من كلمتين، قام زيد هذا زيد قائم من اسمين، وقام زيد هذا طبعا من فعل ومن اسم، هذا أقل ما يتركب منه الكلام، وقد يتركب من أكثر من ذلك. قول أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. أقسام الكلام، ولا هو طبعا يعني أقسام الكلام التي يتركب الكلام من مجموع، الأقسام التي يتركب الكلام من مجموعها لا من جميعها، يعني طبعا هو قد يتركب من جميعها، لكن طبعا هو طبعا يتركب أيضا من مجموعها، يعني يتركب أيضا يعني يمكن أن يتركب من اسم وفعل، من اسمين، والاسم لابد دائما من وجوده في الكلام المفيد، حتى يكون الكلام مفيدا لابد من وجود الاسم. الحرف قد نستغني عنه، قلنا زيد قائم ونستغنينا عن الحرف، لكن زيد في البيت هنا يوجد الحرف، تكون من ثلاث كلمات. إذن أقسامه أي أقسام الكلام، وهو طبعا في الأصل يريد بذلك أقسام الكلمة، يريد بذلك أقسام الكلمة. طبعا الكلمة يعني هو طبعا لم يعرف الكلمة، لكن هو طبعا هو عرف الكلمة بأنها قول مفرد، لأنها القول المفرد، بأن اللفظ الدال على معنى مفرد بالوضع كما ذكر الزمخشري، وبعضهم قال قول مفرد مستقل أو منوي معه لغير ذلك. هذا تعريف الكلمة، هذا تعريف للكلمة، الكلمة مفردة. أما الكلام لابد أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، من كلمتين أو من أكثر من كلمتين، هذا لابد أن يتكون من كلمتين أو قد يتكون من أكثر من كلمتين، كما هو قلنا مثلا زيد في المسجد، زيد في الدار. أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل، أقسامه مبتدأ اسم خبر هذا مبتدأ، أقسامه التي عليها يبنى التي يبنى عليها الكلام اسم وفعل ثم حرف معنى. إذن هي ثلاثة أقسام بالاتفاق، الكلمة أما أن تكون اسما وأما أن تكون فعلا وأما أن تكون حرفا، هذه هي القسمة. وذلك لأن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو أن تدل على معنى في غيرها. إن دلت على معنى في غيرها أي الثاني فهذا الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها فإما أن تقترن بزمان أو أن لا تقترن بزمان، إن اقترنت بالزمان فهي الفعل وإن لم تقترن بالزمان فهي الاسم. هذه هي القسمة العقلية التي يذكرونها طبعا ويعللون بها، هذه القسمة يعللون بها هذا التقسيم، وهو طبعا مجمع عليه لم يختلف النحات في ذلك. هناك من ذهب كابن صابر إلى أن اسم الفعل قسم برأسه وسماه الخالفة، ورد عليه في ذلك، وهذا اسم الفعل يدخله التنوين كما سيأتي في علامات الاسم. إذن الأقسام التي عليها يبنى أي يتكون الكلام من ماذا؟ من ثلاثة أقسام، أي يتكون الكلام من ثلاثة أقسام. هنا طبعا يريد بذلك الكلمة، هي أقسام للكلمة كما قلنا في الحقيقة، اسم وفعل ثم حرف معنى. بعد ذلك طبعا بدأ في ذكر علامات وذكر خواص الاسم، ثم ذكر خواص الفعل، ولم يعرفه بالحد، لأن التعريف بالحد إن كان هو الأجود، التعريف بالحد هو الأجود، لأن التعريف بالحد وبالرسم يطرد وينعكس، وأما التعريف بالخاصة فهذا يطرد لكن لا ينعكس، وهذا طبعا يعني هنا طبعا لأنه بالنسبة هذا صاحب الأصل ابن واج الروم كتب الكتاب المبتدئين، والمبتدئ قد لا يفهم هذه الحدود وقد يعني تشكل عليه، لذلك كثيرا ما يعرف صاحب الأصل ابن واج الروم هذه يعرف لنا يعني الأمور النحوية، هذه المسألة التي يتكلم فيها يعني الأبواب التي طبعا يترجم لها كما سيأتي في الفاعل وغير ذلك، يعني يعرف بأمور لفظية ميسرة طبعا للطالب المبتدئ، وإن كانت هي ليست على طريقة المناطق في الحدود وفي الرسوم. فهنا قال فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقه ما قفه. الاسم يعرف هذا هو مبتدأ الاسم، وجملة يعرف هو خبر مبتدأ يعرف بالخفض والتنوين، ما هي علامة الاسم؟ الاسم يعرف بالخفض، يعرف ماذا؟ يعرف يعني بماذا؟ بالكسرة التي طبعا تدخل على ماذا؟ تدخل طبعا الكسرة، تدخل الكسرة على الاسم، الكسرة طبعا هذا التي هي طبعا تكون بعامل الجر، العامل الجر ستأتي معنا عوامل الجر، عوامل الجر منها حروف الجر ومنها طبعا يعني الإضافة كما يأتي في آخر النظر بإذن الله تعالى. إذن يعرف بالخفض، فهذه الكسرة التي الخفض هو مصطلح الكوفيين، فهذه الكلمة إذا دخلها كسر فهي ماذا؟ فهي اسمه، فهي اسمه. تقول مثلا غلام زيد، زيد في البيت في المسجد، البيت والمسجد وغلام زيد، زيد هذا اسم لدخول ماذا؟ لدخول لدخول الكسر عليها، الكسر والخفض هنا موجود في هذه يعني الكلمات. إذن هذا واضح، فالاسم يعرف إذن بماذا؟ بالخفض، يعرف بالخفض أي بالكسر، ويعرف أيضا بالتنوين. التنوين في الأصل ونون ساكنة زائدة تثبت لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا، هذا واضح وبين معلوم. التنوين بأنواع الأربعة المعروفة، تنوين المقابلة وتنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين العوض، هذه الأربعة أنواع للتنوين، طبعا تفصيلها يكون طبعا في مقام آخر بإذن الله. لكن طبعا إذن هذا التنوين، إذا وجدت الكلمة فيها تنوين فهذه الكلمة يحكم عليها بأنها اسم، فالتنوين علامة لاسمية الكلمة. فمثلا تقول رأيت زيدا، هذا دخلها تنوين، هذا تنوين التمكين مثلا على سبيل المثال. مررت بجوار، هذا طبعا تنوين، وهو تنوين يعني هذا تنوين العوض. مثلا رأيت مسلمات أو مؤمنات، هذا تنوين، وماذا؟ تنوين المقابلة. وهكذا طبعا هناك طبعا تنوين، تنوين أيضا عندنا تنوين التنكير داخل على أسماء الأفعال. إذن يعرف كذلك بالتنوين، ويعرف بدخول أل، بدخول أل الألف واللام، هذه أل يعني يعرف طبعا مثلا يعني البيت الدار المسجد كلها دخلت فيها أل، فهذه كلمات، هذه الكلمات أسماء لدخول أل. يعني إذا قلنا هذه من خواص الاسم إذن لا تدخل على الفعل ولا تدخل على الحرف، لا تدخل على الفعل ولا تدخل على الحرف، دخول أل. وطبعا أل قد تدخل طبعا على الفعل إذا كانت موصولة ضرورة عند جماعة، وجوازا عند مع قلة ذلك عند ابن مالك، كقول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا بالأصيل ولا ذي الرأي والجدل. نعم هذا طبعا من كلام الفرزدق. قوله دخول أل يعرف فقف ما قفه، وهي طبعا يعني فقف وقف ما قفه، يعني اتبع ما ذكره النحاة وما يعني بيّنه النحاة، فاقتفي أثر النحاة في هذه المسائل وأخذ بقولهم، فهم أهل الشأن في هذا الباب. وبحروف الخفض يعرف أيضا الاسم بحروف الخفض، يعرف الاسم بحروف الخفض، بحروف الخفض إذن هي ماذا؟ هي حروف الجر التي ذكرها في بعض نسخ الأصل الأجرومية، حروف الخفض ذكرت في الأول في أول الكتاب في هذا الموضع، وفي بعضها ذكرت بعد ذكر عند ذكر المخفوضات، المخفوضات لأن آخر ما ذكره ابن أجروم هي المخفوضات. فقال هنا وبحروف الخفض وهي من إلى، عددها هنا، هذه حروف الخفض، حروف الجر يريد بحروف الخفض حروف الجر، هنا الخفض هو مصطلح الكوفيين. فحروف الجر لا تدخل إلا على ماذا؟ لا تدخل إلا على الاسم، لا تدخل على إلا على الاسم، لا تدخل على الفعل ولا تدخل على الحرف. فقال وهي أي حروف الخفض وهي ماذا؟ وهي من، وهي مبتدأ، هي مبتدأ، ومن هو خبر المبتدأ، من إلى، من وإلى، من طبعا تفيد ابتداء الغاية، من تفيد ابتداء الغاية. طبعا حروف الجر هذه طبعا معروفة، طبعا لها جملة من المعاني تذكر في كتب معاني الحروف كمغني اللبيب وغير ذلك مما هو طبعا معلوم في هذه الأبواب. المهم طبعا هنا قالوا بحروف الخفض وهي من، طبعا من طبعا تفيد ماذا؟ من معانيها مثلا طبعا تفيد الابتداء في الأمكنة، وتفيد الجنسية، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هنا لبيان الجنس، لبيان الجنس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، هنا لابتداء المكان. إذن هنا طبعا من المسجد، المسجد إذن اسم لدخول من عليه، وإلى طبعا إلى تفيد الانتهاء الغاية من المسجد الأقصى، هنا هنا إلى المسجد الأقصى، نعم هنا طبعا إلى، إلى تفيد انتهاء الغاية، تفيد انتهاء الغاية. فهنا طبعا يعني إلى من معانيها، انتهاء الغاية، فهذا يعني واضح. لذلك نعم بعد ذلك قال وعن، نعم وعن، وعن من معانيها المجاوزة، عن حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي تجاوز الفزع قلوبهم، رميت القوس عن الساهل. إذن هذا من معاني عن المجاوزة، عن قلوبهم، إذن قلوب هذا اسم لدخول عن عليه. وفي طبعا في تفيد الظرفية، طبعا تفيد الظرفية، الماء في الكوز على سبيل المثال، هذا واضح وبين معناها. طبعا عندها جملة من المعاني الأخرى، هذه طبعا لها معاني أخرى هذه الحروف، لكن هذه طبعا المعاني المشهورة. ورب طبعا تفيد التقليل، ورب طبعا تدخل على المنكر، رب حتى إذا دخلت على الضمير ربه مثلا، إذا جاء ربه فهذا الضمير في حكم النكرة كما بين ذلك النحاة، فهذا إذن رب، وتأتي للتقليل وتأتي للتكثير. رب رجل كريم رأيته على سبيل المثال، فهنا طبعا يعني قد تفيد التقليل وقد تفيد التكثير، وبعضهم قال الأكثر أنها تفيد التكثير، وبعضهم قال الأكثر أنها تفيد التقليل. والباء طبعا التي للجر، والباء التي طبعا أيضا للقسم، وجمع الباءين، الباء التي للجر طبعا التي تفيد المصاحبة وتفيد التبعيض عند بعضهم، وتفيد طبعا الاستعانة، كتبت بالقلم إلى غير ذلك، طبعا لها جملة من المعاني الباء، وقد تأتي زائدة أيضا، وما الله بغافل عما تعملون، هذه صيلة زائدة. وعلى تفيد الاستعلاء، وعليه وعلى الفلك تحملون. والكاف ليس كمثله شيء، والكاف طبعا هناك بعض أحرف الجر، الأصل في حروف الجر أنها لابد لها من متعلق، لابد أن تتعلق بالفعل أو بشبه الفعل أو بما فيه رائحة الفعل، هذه قاعدة عامة تذكر في المتون والكتب التي تتكلم عن أحكام الجمل وأحكام الحروف، يذكرون ذلك كما في لمية المجرادي وكما في مغني اللبيب وغير ذلك من الكتب، لكن إلا الكاف. وكذلك طبعا فكل حروف الجر تتعدى إلا الكاف ورب وبعض الحروف الأخرى التي يذكرونها، فالكاف ليس لها متعلق، وهي طبعا كقوله تعالى ليس كمثله شيء، فمثل هذا اسم لدخول الكاف عليه، وهي تفيد التشبيه، هذا واضح. واللام أيضا كذلك من حروف الجر، اللام واضح تفيد الاختصاص، المال لزيد له ما في السماوات والأرض إلى غير ذلك طبعا من الأمثلة المشهورة. والواو طبعا التي للقسم، والله، وهذا طبعا من يعني من أحرف القسم، وأحرف القسم طبعا تجر الاسم كما قلنا، الباء إذا كانت للجر كتبت بالقلم، وبالله فبالله طبعا هذا قسم، فهي جرت لفظ الجلالة، وكذلك تدخل على المضمر، إذن الأصل في القسم أن يكون بالباء، بالله وبك لأفعلن وبالله، فهذا طبعا قسم، القسم بالباء يدخل على ماذا؟ تدخل الباء على الظاهر وعلى المضمر أي على الضمير. الحرف الثاني هو الواو الذي ذكره، ولا يدخل إلا على الظاهر، والله لا أفعلن، والله لا أفعلن، إذن هذا الحرف الثاني حروف القسم. وعندنا التاء الذي يعني ذكره، والتاء هي خاص بلفظ الجلالة وبرب، ولذلك قال ابن مالك في ألفياته مخصوص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا، والتاء لله ورب، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، ترب الكعبة، طبعا سمع تحياتك وغير ذلك وغير ذلك، سمع طبعا سمعت بعض الألفاظ الشاذة التي دخلت عليها التاء، قسم بالتاء على غير لفظ الجلالة وعلى غير لفظ رب. إذن ومذ كما ذكرت الآن في نص ابن مالك قال وخصوص بمذ ومنذ وقتا، مذ ومنذ يدخل يجراني أسماء الزمان، ما رأيتك مذ اليوم، أي مذ اليوم تقول، أو مذ يوم الجمعة، مذ يومنا هذا أو مذ يوم الجمعة، مذ أو منذ، هل كلاهما أصل؟ بعضهم قال كلاهما أصل، مذ ومنذ كلاهما أصل برأسه، وبعضهم قال مذ مقتطعة ومأخوذة من منذ، حذفت النون، إذن هذا طبعا خلاف بينهم. وعلى كل إذن هما يجران أسماء الزمان، ما رأيتك مذ يوم الجمعة أو منذ يوم الجمعة، فهذا معنى هذا أنها تفيد ماذا؟ تفيد إذا مر هذا الزمان فإنها تفيد ابتداء، الابتداء أي من يوم الجمعة لم أرك، إذا قلت ما رأيتك مذ يومنا هذا أي في يوم هذا، كأنها تفيد الظرفية، الظرفية، فهذا طبعا باختصار بالنسبة لمذ ومنذ. لعل هذه من لغة عقيل بعض العرب، الأصل في لعل أنا ستذكر طبعا في أخواتي، إن هذا واضح ومعلوم، لكن هي طبعا ذكرها بعضهم في أحرف الجر، ومنها قول الشاعر لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم، فهذا قول الشاعر لعل الله جرح لفظ الجلالة بلعل، هذه على هذه اللغة، على لغة عقيل، وهي لا تتعلق بشيء أيضا. ماذا بقي؟ حتى، نعم، حتى طبعا حتى مطلع الفجر، انتهاء الغاية، حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إذا هذه حروف الجر التي لها جملة من المعاني، ذكرت لها بعض المعاني، والمعاني كثيرة، فصل فيها ابن مالك في ألفيته، وفصل فيها ابن هشام والمرادي في الجنداني، فصلوا في هذه المعاني، لكن طبعا من باب الاختصار. إذا هذه طبعا هذه حروف الخفض التي تجر ماذا؟ تجر الاسم، تجر الأسماء. فإذا دخلت هذه الحروف على كلمة فهذه الكلمة نحكم عليها بأنها اسم، لأنه هو سردها وذكرها في موضع أراد أن يبين فيه ماذا؟ يبين فيه خواص الأسماء. فمن علامات اسمية الكلمة، فمن علامات اسمية الكلمة أن تدخل عليه حروف الجر، وهي حروف الخفض. بعد ذلك قال والفعل، انتقل إلى الفعل. طبعا الاسم الذي تقدم هو كلمة دلت على معنى في نفسها مع عدم اقترانها بزمان، زيد وعمر خير حصان، هذه طبعا كلمة دلت على معنى في نفسها لكن لم تتعلق بالزمان، وبنيتها لا تدل على الزمان. أما الفعل الذي الآن سيذكره هو كلمة دلت على معنى في نفسها مع تعلقها بالزمان. إذا قلت ضرب، هذه ببنيتها تدل على وقوع الضرب في الماضي، ويضرب على وقوع الضرب في الوقت الحاضر. إذن هذا يعني الفعل دائما لابد أن يتعلق بالزمان، بأحد الأزمنة الثلاثة المعروفة. إذن هذا واضح، لكن هنا ذكر كذلك الخواص وذكر العلامات. قال والفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتتأنيث ميز ورد. والفعل مبتدأ، ميزه ورد هو الخبر، باقي هو الخبر. ميزه ورد بماذا ميزه؟ أي نميزه، ميز مصدر ماذا؟ يميز ميزا. بماذا نميزه؟ عن قسميه وهما الاسم والحرف. والفعل يعرف ميزه هنا بماذا؟ بالسين، بدخول السين. هذا بالنسبة للفعل المضارع، لأن يعني الفعل على ثلاث أقسام كما سيأتي، ماض ومضارع وأمر، سيأتي بيانه في باب الأفعال بإذن الله. يعرف بالسين، السين علامة للفعل الماضي، سيقول السفهاء من الناس، إذا ما تفيد التنفيذ، أنه طبعا هذا الفعل سيحصل بعد مدة، بعد يعني يخلص الفعل من الحاضر إلى الاستقبال، لأن هناك طبعا كلام هل أن الفعل المضارع يفيد الحال أو يفيد الاستقبال، على كلام وتفصيل في ذلك بين النحاة. سوف أيضا كذلك تختص بالفعل المضارع، تقول سوف يقوم زيد، سوف يخرج زيد، إذا هنا سوف كذلك تفيد التنفيذ، لكن التنفيذ في سوف أكثر، فإن التنفيذ في سوف أكثر من التنفيذ بالسين، هذا طبعا نص عليه ابن هشام وغيره. إذن كلاهما السين حرف، وسوف أيضا طبعا يعني حرف، سوف أيضا حرف لا محل له من الأعراب، فهذا طبعا كلاهما حرف ماذا؟ يدخلان كلا الحرفين من علامات ماذا؟ من علامات الفعل المضارع. لا تدخل السين على الفعل الماضي، ولا تدخل سوف على الفعل الماضي، ولا على الأمر، لا تقول سوف قام وسوف اضرب، هذا لا لا لا لا يكون. وبقد قد تدخل على الماضي والمضارع، قد يعلم الله المعوقين، قد قامت الصلاة، يدخل على الماضي ويدخل على المضارع، بمعنى يأتي بمعنى التقليل، قد يأتي بمعنى التكثير، قد يجود البخيل، هذا بمعنى التقليل، أو بمعنى اقتراب شيء، يعني قد قامت الصلاة إلى غير ذلك. فاعلم طبعا هذا يعني أعلم هذه الأمور، هذه العلامات. وتتأنيث، تاء التأنيث التي هي عند الجمهور حرف وليست اسما، خلافا لمن ذهب إلى أنها ضمير. كتبت وخرجت وطلعت، هذه طبعا هي تسمى بتاء التأنيث. فتاء التأنيث هذه هي التي طبعا يعني هي علامة من علامات ماذا؟ من علامات الفعل. تقول كتبت، هذه التاء لا تدخل على الاسم، ولا تدخل على الحرف. إذن وتتأنيث أي وتاء التأنيث، تاء التأنيث. طبعا أحرف الهجاء التاء والباء والخاء والحاء فيها لغتان، فيها لغة المد تقول الخاء والحاء والباء والتاء، هذا جائز، وفيها لغة القصر التاء والحاء والباء، دي كلها طبعا يعني لغتان. ميزه ورد طبعا تمييز الفعل عن قسميه بهذه العلامات. هذه طبعا جملة، طبعا العلامات كثيرة، علامات الأسماء أكثر مما ذكرها، لم يذكر علامة الإسناد، ولم يذكر التصغير، ولم يذكر الجمع، ولم يذكر التثنية، هذه من علامات الأسماء. لم يذكر في الفعل بأنه طبعا يعني يقبل لم مثلا، على سبيل المثال لم، هذا طبعا من علامات الفعل. وكذلك لم يذكر علامة فعل الأمر، كل هذا طبعا يعني هذا كما قلنا هو متن للمبتدئين، فلا يفصل في كل المسائل ولا يذكر جميع ما يتعلق بهذه المسائل. والحرف آخر بيت ذكره، الحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. الحرف في اللغة هو الطرف، وهو طبعا كلمة دلت على معنى في غيرها، دلت على معنى في غيرها وليست في نفسها، هذا واضح. زيد في البيت تفيد الظرفية هنا دلت على هذا، ربطت بين الاسم بين اسمين مثلا، فهذه على سبيل المثال، وتربط بين الفعل وبين الفعل وبين الاسم أيضا، كتب في اللوح على سبيل المثال. إذا هذا هو الحرف. والحرف طبعا ما هي علامته؟ طبعا هو لم يعرفه أيضا بالحد، كما لم يعرف الاسم ولم يعرف الفعل، عرفه أيضا بماذا؟ بعلامته العدمية. لذلك قال والحرف يعرف بألا يقبل، حرف مبتدأ جملة يعرف هو الخبر، يعرف هذا الحرف بألا يقبل أي بعدم قبوله، بألا يقبل بأن لا يقبل، يعني هنا طبعا يقبل فعل مضارع منصوب بأن، أي بأن لا يقبل بعدم قبوله. فجملة أن لا يقبل هي في محل جر، هذه الجملة طبعا يؤول أن المصدرية تؤول مع ما دخلت عليه وهو الفعل المضارع، تؤول بماذا؟ تؤول بمصدر، لذلك هي هنا في محل جر بالباء، يعرف بعدم قبوله الحرف دليلا، بأن لا يقبل دليلا، أنه لا يقبل دليل بعدم قبوله لدليل الاسم. ما هو دليل الاسم؟ يريد بذلك علامات الاسم، يريد بذلك علامات الاسم التي تقدم ذكرها، وكذلك يريد بذلك غير هذه العلامات التي لم يذكرها. فعلامات الاسم إذا جربتها على الفعل على الحرف لا تدخل، لا تدخل التنوين على الحرف، ولا يدخل تدخل ال على الحرف، ولا حروف الخفض تدخل على حروف الخفض. في بعض الحالات إذا دخلت عليها فهي تؤول باسم، فهذا إذن واضح. ولا فعل، وكذلك لا تقبل علامات الفعل، لا تقبل السين ولا تقبل سوف، الحرف لا يقبل السين ولا يقبل سوف ولا لم إلى غير ذلك. كبلا مثل هنا طبعا بمثال للحرف كبلا، وهو جواب النفي، جواب للنفي، ألست بربكم قالوا بلى، جواب النفي، طبعا نفي النفي إثبات. لذلك بعضهم قال في تفسير الآية لو قالوا نعم لكفر، ألست بربكم بلى، أي بلى، بلى هنا ماذا؟ يعني أن هنا طبعا نفي النفي إثبات، أي أنت ربنا، هذا هو معنى الجواب. وقال ابن هشام أنها قد تأتي لجواب الإثبات، أنها قد تأتي أيضا ماذا؟ قد تأتي أيضا لجواب الإثبات. فبلى هذا طبعا تمثيل له للحرف، أنه طبعا بلى هو حرف جواب. وعندنا نعم أيضا حرف جواب، وعندنا يعني عندنا كثير طبعا يعني من الأحرف، طبعا حروف الخفض اللي تقدمت معنا كلها حروف، عندنا حرف الشرط إن، عندنا طبعا ما حروف، عندنا طبعا حروف في النصب مثلا لن وأن إلى غير ذلك، هذه كلها طبعا يعني تسمى وتعتبر حروفا علامتها عدمية. العدم هنا ليس العدم المطلق، إنما هو عدم مخصوص، لأنه عدم دليل الفعل وعدم دليل الاسم، أي عدم علامات الفعل وعدم علامات الاسم. ونقف هنا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.